بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال الناظم رحمه الله: اولا اخذنا في الدرس الماضي الحديث المعلل، وهو الحديث الذي اتضح بعد البحث والتفتيش أن فيه علة قادحة تؤثر فيه وتطعن في صحته. ثم قال الناظم رحمه الله: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. قال: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. هذا تعريف الحديث المضطرب. فالحديث المضطرب اسم فاعل مضطرب. ها أخذنا المعلم، أخذنا المعلم. قال: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. فالحديث المضطرب اسم فاعل من الاضطراب، وهو فساد الأمر واختلال نظامه، مأخوذ من اضطراب المود، وهو كثرة حركته وضرب بعضه لبعض. فالحديث المضطرب هذا ما أخذه لغة. وأما اصطلاحا فهو الحديث الذي روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة من راو واحد أو أكثر، مع عدم إمكانية الجمع أو الترجيح، سواء كان في السند أو كان في المتن أو كان فيهما. ما هو الحديث المضطرب؟ تعريفه: هو الذي روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة من راو واحد أو أكثر، مع اتحاد المخرج وعدم إمكانية الجمع أو الترجيح، سواء كان في السند أو في المتن أو كان فيهما. يقول الناظم: وذو اختلاف سند أو متن، يعني أن الاضطراب قد يكون في السند وقد يكون في المتن، قد يكون في السند وقد يكون في المتن، وقد يكون فيهما، وقد يكون فيهما. وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن، أي عند أهل الاصطلاح. فيتبين من هذا التعريف أن الحديث المضطرب ما كان فيه اختلاف، وهذا الاختلاف يكون مؤثرا، ليس أي اختلاف يحكم يعني به على الحديث بأنه مضطرب، لا، لابد أن يكون اختلاف مؤثر، اختلاف في الوصل والإرسال، في الوقف والرفع، في الاتصال والانقطاع، في الراوي هل هو فلان الثقة أو فلان الضعيف، أن يوجد فيه اختلاف مؤثر. والأمر الثاني أن يتحد المخرج، أما مع اختلاف المخرج لا يقال له مضطرب. ولهذا الأئمة لم يعلوا بالاضطراب في الغالب إلا الأحاديث التي تتحد مخارجها أو يتحد مخرجها من راو أو أكثر. قد يختلف، يعني قد يضطرب الراوي الواحد يروي الحديث على أوجه مختلفة، تارة يقول عن الزهري، تارة يقول عن الأعمش، تارة يقول عن فلان، فيوصف بأن فلانا اضطرب فيه. وقد يكون هذا الاختلاف من عدة رواة، هذا يروي على وجه وهذا يروي على وجه وهذا يروي على وجه، والمخرج واحد، مع عدم إمكانية الجمع والترجيح. أما إذا أمكن الترجيح فيأخذ بالرواية الراجحة وتترك الرواية المرجوحة، وعدم إمكانية الجمع أيضا إذا أمكن الجمع لا يقال إنه مضطرب، إذا أمكن الجمع بوجه سائغ لا يقال بأنه مضطرب. فهذا هو الحديث المضطرب، ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة، لابد أيضا أن تكون متكافئة في القوة. أما إذا كان الاختلاف بين راو ثقة وراو ضعيف فيأخذ برواية الراوي الثقة وتترك رواية الراوي الضعيف، وهكذا من راو واحد أو أكثر مع عدم إمكانية الجمع والترجيح. فهذا هو الحديث المضطرب، وهو من قسم المردود، لأنه يدل على عدم ضبط الراوي أو الرواة وعدم إتقانهم. ومن خلال التعريف يتبين أن الحديث المضطرب قد يكون هذا الاضطراب في السند وقد يكون في المتن. الاضطراب في السند أن يختلف الرواة في سنده، مثلا من هذا الاختلاف مثلا حديث يرويه مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي مثلا يونس ابن يزيد الأيلي يروي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فهنا اختلاف في السند. مالك يروي عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة، ويونس يروي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فهذا اختلاف. لكن لو أمكن الجمع كأن يأتي مثلا ابن عيينة يروي عن الزهري عن أبي سلمة عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فهنا أمكن الجمع أن يكون الزهري حدث هذا الطالب بوجه ثم حدث الطالب الآخر على وجه آخر، فيأتي بعض الرواة يجمع الوجهين. فعلى كل إذا أمكن الجمع أو الترجيح لا يحكم عليه بالاضطراب. ومثال المضطرب في السند حديث شيبتني هود أخواتها فقد اضطرب الرواة اضطرابا كبيرا على أبي إسحاق، فهو مخرج الحديث. وأما الاضطراب في المتن فكما قال السخاوي قل أن يوجد له مثال سالم. فهذا هو الحديث المضطرب، يعني أن يحصل فيه الاختلاف المؤثر، أن تتساوى الوجوه في القوة، اتحاد المخرج، عدم إمكانية الجمع، عدم إمكانية الترجيح. فهذا الحديث المضطرب، وهو من قسم المردود، لأنه يدل على عدم إتقان الراوي إلى هنا والحمد لله، عدم إتقانه وضبطه إلى هنا والحمد لله.